الى الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثالثا ان الايات الناهية عن العمل بالظن قد يتوهم انها ترجع عن السيرة. انتهينا بالامس من استعراض الدليل الاول لاثبات صدقية خبر الواحد، والدليل الثاني لاثبات صدقية خبر الواحد، وقلنا ان الدليل الاول هو التواتر الاجمالي في الروايات الدالة على صدقية خبر الواحد بالطريقة التي استعرضناها بالامس، والدليل الثاني هو السيرة العقلائية او السيرة المتشرعية. وقلنا بان السيرة لكي يتم الاستدلال بها، وخصوصا السيرة العقلائية، لا بد ان نثبت عدم ردع المعصوم عنها، والا ان لم يثبت عدم الرادع فلا يمكن الاستدلال بالسيرة العقلائية، لان السيرة العقلائية لا تكشف عن الحكم الشرعي مباشرة، وانما تكشف عنه بتوسط سكوت المعصوم الدال على الامضاء. حتى من حقك هنا ان تسأل هذا السؤال، من حقك ان تقول هذه مشكلتنا في السيرة العقلائية، نتمسك بالسيرة المتشرعية، هذه المشكلة غير موجودة في السيرة المتشرعية، نحن في السيرة المتشرعية لا نحتاج الى ان نثبت عدم الرد، لا نحتاج الى ان نثبت السكوت، هذه المقدمة وين نحتاجها؟ في السيرة العقلائية. اما في السيرة المتشرعية ايضا نحتاجها؟ لا نحتاجها. اذا افترضوا ان السيرة العقلائية مبتلات بهذه المشكلة وهي وجود الرادع، ولكن السيرة المتشرعية قد لا توجد فيها هذه المشكلة. الجواب ماذا؟ انه نحن ما استطعنا بقول قاطع نثبت ان المتشرعة يعملون بخبر الثقة لأنهم متشرعة، لعلهم عملوا بخبر الثقة من باب أنهم عقلاء لا من باب أنهم متشرعة. نحن وجدنا أن المتشرعة عملوا بخبر الثقة، أما حيثية العمل من أين نستكشفها؟ لا نستطيع أن نثبتها أنها من حيثية المتشرعية أو من حيثية أنهم ماذا؟ عقلاء. ومن هنا هذه المشكلة، كما تتضعف السيرة العقلائية يمكن ان توقع خللا في السيرة المتشرعية ايضا. لماذا؟ لان السيرة المتشرعية لعلها كانت قائمة على العمل بخبر الثقة من باب انهم عقلاء لا من باب انهم متشرع. اذا هذا الاشكال الذي سنذكره الان مو فقط يزعزع الاستدلال بالسيرة العقلائية، وانما ايضا يضعف الاستدلال بالسيرة المتشرعية. اذا لابد ان ندفع هذا الاشكال، لانه ما لم ندفع هذا الاشكال تبقى السيرة العقلائية في ضرر عظيم، وتبقى السيرة المتشرعية ايضا يوجد فيها خلال. خب ما هي هذه المشكلة؟ نحن قلنا بالأمس لكي يتم الاستدلال بالسيرة لا بد أن نثبت عدم الرادع، نثبت السكوت، ونقول لو ردع كيف نثبت السكوت؟ نقول لو ردع لوصل، وحيث لم يصل إذا لم يردع، وحيث لم يردع إذا سكت، والسكوت دال على الإمضاء. وشكل هنا المستشكل يرجع علينا النافذة صجية خبر الواحد، أو المستشكل في هذا الدليل يقول ومن قال لكم أن الشارع لم يردع؟ بل فيما يرتبط بالآيات سنقرأها بعد ذلك استدل على عدم صجية خبر الواحد بالكتاب من قبيل ولا تقف ما ليس لك به علم في الصفحة المقابلة في أدلة نفي الفجية، واستدل أيضا بالسنة. إذا وصل إلينا رجع من المعصومين كتابا وسنة. حتى الآن السنة اترك الكلام عنها، تأتي البحث عنها بعد ذلك، إنما الكلام أين؟ الردع الواصل إلينا من خلال القرآن الكريم، ولا تقف ما ليس لك به علم. خب ماذا نقول في مقام الجواب؟ يوجد ردع أو لا يوجد ردع؟ يقول السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه: هذا الردع الوارد في هذه الرواية في هذه الآيات، ولا تقف ما ليس لك به علم، وخبر الواحد علم أو ليس بعلم؟ ليس بعلم. إذن يكون مشمولا ماذا؟ لإطلاق هذه الآيات المباركة: ولا تقف ما ليس لك به علم. إن الظن لا يغني من الحق شيئا، خبر الواحد علم أم ظن؟ ظن. إذن لا يغني من الحق شيئا. السلام عليكم. يقول السيد الشهيد: أولا لا بد أن تقبلوا منا، وأيضا أثبتنا لكم سيرة المتشرعة كانت منعقدة على العمل بخبر الواحد وغير منعقدة. أثبتنا فيما سبق منعقدة. قلنا: وإلا لو لم تكن منعقدة لكثر السؤال وكثر الجواب ووصل إلينا شيء. إذن أثبتنا لكم أن السيرة ما هي؟ منعقدة، سيرة المتشرعة. لكن تبقى مشكلة. نحن نقول أن هذه الآية المباركة عليكم السلام، أن هذه الآيات تدل عن الرجع عن العمل. إذن كيف التوفيق بين انعقاد السيرة المتشرعة على العمل وبين رجع الآيات عن العمل بخبر الواحد؟ هذا كيف نجمع بينهما؟ هذا بكم احتمال. الاحتمال الأول أن نقول أن هذا الراجع وصل إلى المتشرعة وفهموا أنه رجع من الشارع، ولكن بنوا على عقل هذا الرد. ممكن لو مو ممكن هذا عقلا؟ ممكن لو مو ممكن؟ قال ممكن. مو محال. محال أن يجتمع أهل الدنيا على الكفر؟ لا محال. هؤلاء اجتمعوا المتشرع فيما بينهم فانتبانوا على أن يعطوا هذا الرد الوارد في القرآن الكريم. سيد الشهيد يقول: هذا ممكن عقلا، ولكن بحسب حساب الاحتمال وقلائيا ممكن او غير ممكن؟ غير ممكن. خصوصا اذا علمنا في هؤلاء المتشرعات من هم في التقوى، كامثال محمد بن مسلم وزرارة، اللي الامام الصادق عليه افضل الصلاة والسلام يقول: لولا هؤلاء وامثال هؤلاء اساسا لما بقي فقهنا في البلد. صدقنا هؤلاء نشروه في بين المسلمين. هؤلاء طيب الرجع ووصل اليهم، ومع ذلك زنوا على اصيانه. هذا الاحتمال تخطفه. الاحتمال الثاني ان هذا وصل اليهم، ولكن في المقابل وصل اليهم دليل على الحجية، فرفعوا اليد عن ذلك الى القرآن بالدليل الدال على الحجية. ممكن او غير ممكن؟ يعني ممكن. وهو ان الرجع يقول ان الحق لا ان الظن لا يغني. الظن فقط خبر الواحد، هو قياس مو ظن، ظن استحسان مو ظن، ظن وعشرات الظنون الاخرى. الآية مطلقة مقيدة ماذا اطلاقها؟ بالادلة الدالة على حجية خبر الواحد الواصلة من المعصوم عليه افضل الصلاة والسلام. ان الظن لا يغني من الحق شيئا. الامام سلام الله عليه يقول: إلا هذا الظن، يا ظن الظن الناتج من خبر الواحد. طبعا هذا الاحتمال فيه مناقشة إن شاء الله موقوعة الحلقة الثالثة، لأنه يقولون أن هذا اللسان أن لا يغني الحق شيئا لسان يأبى استقيم. خلينا أن المولى يقول إن أن الظن لا يغني إلا في هذا المولى فإنه يغني، هذا ما له معنى صحيح طرفي، لكن تخلونا المناقشة. إذن الاحتمال الثاني ما هو؟ أن نقول أن هذه الآيات كانت دالة على الرجع ووصل إليهم، ولكن في الحقيقة أيضا وصل إليهم دليل على حجية خبر الواحد، وهم عملوا بالدليل الدال على حجية خبر الواحد ورفعوا اليد ماذا؟ عن الإطلاق القرآني. هذا الاحتمال الثاني يثبت حجية خبر الواحد أو لا يثبت؟ ها؟ يثبت حجية خبر الواحد. إذن هذا الاحتمال في صالحنا. والاحتمال الاول كان ماذا؟ ساقط على الاعتبار انه رجل عقلائي. الاحتمال نعم ان شاء الله في محله سياتي في باب التعارض، اذا كان عندنا مطلق من القران وتقييد من السنه، فان المقيد من السنه يقدم على المطلق القراني. تقييد اطلاق التقييد لا فرق بين ان يكون المطلق قرانيا او ان يكون رايا. هي بليزي مقابل اطلاق تقييد ويقيد الاطلاق، سواء كان ذلك الاطلاق مستفاد من القران او من غير القران. الاحتمال الثالث انه وصل اليه مره ولكنهم جميعا غفلوا عن انه هذا دال على الرد. الايات راجعه عن العمل بقدر الوقت، ولكن هؤلاء ما فهموا منها هذا المعنى جميعا، محتمل او غير محتمل، عقلا محتمل ولكن عقلائيا محتمل. وفيهم الفقهاء وفيهم الاكابر وفيهم اهل اللغه وفيهم العلماء، هؤلاء جميعا غفلوا عن ان هذه الايه داله على الرجع عن الخبر الوحي، فهذا الاحتمال ايضا ساقط. يبقى احتمال رابع وهو ماذا؟ وهو ان هذه الايات اساسا ليست داله على الرجع على خبر الواحد، وانما هي ماذا؟ في اصول الدين، ولا علاقه لها ماذا؟ بخبر الواحد في فروع الدين. فاذا الايات اجنبيه عن محل الاستدلال، مو اجنبيه، اجنبيه عن محل الاستدلال، اذا لم يصلنا رجع من الشأن. فاذا في بعض الاحتمالات الآية تدل على الرد ولكن نرفع عنها لأنها مطلقة وعندنا دليل على الفجية. وفي بعض الاحتمالات أساسا الآية ماذا؟ لا تدل على الرد. إذا ثبت المطلوب وهو أنه لو ردع لوصل، وحيث لم يصل إذا لم يردع فسكت، والسكوت دال على الإمضاء. الثاني أن الآيات الناهية عن العمل بالظن قد يتوهم أن تلك الآيات تردع عن السيرة، لأن خبر الواحد إمارة ظنية فيشمله، أي خبر الواحد، إطلاق النهي عن العمل بالظن. ولكن الصحيح أن الآيات لا تصلح أن تكون رادعة، وذلك لأننا أثبتنا بالفعل انعقاد السيرة المعاصرة للأئمة على العمل بأخبار الثقات. نحن قلنا فيما سبق أن السيرة كانت منعقدة، إذن كيف نوفق بين أنه يوجد رجع وبين أن السيرة منعقدة؟ هذه الاحتمالات الأربعة كلها استعرضناها لكم، وتبين أنه لا يمكن أن يكفي هذا للرادع، وذلك لأننا أثبتنا بالفعل انعقاد السيرة المعاصرة للأئمة على العمل بأخبار الثقات في الشرعيات. وهذا يعني أن انعقاد السيرة على العمل، وهذا يعني بعد استبعاد الأصيان أنه وصل إليهم الرادع وفهم الرادع ولكن تبانوا على الأصيان، هذا مستبعد بحسب الاحتمال. نظرية الاحتمال تقول هذا الاحتمال غير وارد، وهذا يعني بعد استبعاد العصيان احد شقوق ثلاثة: اما وصول دليل الى العقلاء والمتشرعة على الحجية، فهذا معناه انه ماذا؟ يوجد عندنا دليل على الحجية ثبت المطلوب، بعد هذا لا تكون راجع، او غفلتهم عن اقتضاء تلك النواهي للراجع، يعني هذه الايات دالة على الراجع ولكن المتشرع جميعا غفلوا عن دلالتها، هذا غير محتمل بحسب حساب الاحتمالات. الاحتمال الثالث: او عدم كونها دالة على الراجع في الواقع، وهذا يثبت ماذا؟ انه لم يصل الينا راجعون. اذا بعض الاحتمالات تقول راجعة ولكنه يوجد دليل ماذا؟ على الحجية، فاذا لا قيمة لهذا الرجع. بعض الاحتمالات يقول اساسا هذه الايات ليست راجعة، اذا ما يتوهم قد يتوهم انها ترجع، اذا لا يوجد عندنا رجع سالب بانتفاء الموضوع. وعلى كل من هذه التقادير الثلاثة او الاربعة لا يكون الرجع تاما، اما للسالبة بانتفاء الموضوع لانه لا يوجد رجع، واما للطالبة بانتفاء المحمول. يوجد وضعون ولكنه يوجد عندنا دليل على الحجية ايضا. عندنا مشكلة اخرى. التفتوا جيدا هذه السطرين الثلاثة شوية بها دقة في المطلب. عندنا مشكلة اخرى. عندنا انتم قلنا لكم ان الايات راجعة اشكلتم علينا. قلتم لا ان الايات لا تصدق للرد. قلت احنا ما نتمسك بالايات المباركة. نتمسك بادلة الاصول العملية لاثبات الردع عن العمل بخبر الواحد. كيف؟ أدلة البراءة ماذا تقول؟ تقول رفع ما لا يعلمون. ما لا تعلمه مرفوع عنك أو ليس بمرفوع. خبر الواحد معلوم أو غير معلوم. فإذا المرفوع رفع ما لا يعلمه. إذا قال الجرار شيء صار معلوما أو بعد لا يعلم. بعد المصداق لا يعلم. والروايات قالت ماذا؟ رفع ما لا يعلم. اذا وصل الينا الرجع. لماذا تقول لم يصل الينا الرجع؟ ها؟ واضح المطلب ولا؟ طبعا مو فقط هذا. كل شيء حرام كل شيء حلال حتى تعلم انه حرام. واذا قال زرارة الخمر حرام علمت بأن الخمر حرام؟ لظننت. إذا يبقى حلال. كل شيء حلال. غاية ماذا حتى تعلم؟ وخبر واحد علمون. إذا الغاية ماذا؟ غير محققة. إذا يكون حلال. قبح العقابي بلا بيان. خبر الواحد بيان ولا بيان؟ مو بيان. لأن قلنا المراد البيان يعني الخط. العقل يقول ماذا؟ اذا لم يوجد قطع يقبح العقاب او لا يقبح العقاب. خضراء يقول ماذا؟ لا يقبح العقاب يعني يحصل العقاب. طب انا اخذ حكم العقل واخذ قول زرارة. قول العقل حكم العقل اخذ لانه يقول مع عدم القطع. مع عدم القطع يقبح العقاب. وخبر زرارة لا يؤدي به الى القطع. اذا يقبح العقاب. لعد لماذا تقولون بأنه لم يرد إلينا ردع عن العمل بخبر الواحد؟ نعم لم يرد عندنا ما هو صريح في مورد خبر الواحد. لكن هذه الأدلة إطلاقها يشمل خبر الواحد أو لا يشمل؟ يشمل إطلاقها. لأن هذه تقول كل ما هو موهوم مشكوك مغلول مطمئن به رفع ما لا يعلم. متى لم يرفع؟ متى؟ اذا علم. الاطمئنان علم؟ لا. الظن علم؟ لا. الشك علم؟ لا. الوهم علم؟ لا. اذا كله رفع ما لا يعلم. الا اذا علمت يعني بالقطع واليقين عند ذلك بعد رفع غير موجود ورفع ما يعلمون. بعد ما يعلمون جاء شيء في حدثك. ها؟ واضح الاستدلال ولا؟ واضح ولا؟ الجواب هو الجواب. الجواب هو الجواب. ان هذه الروايات كانت موجودة بأوج المتشرع عليه موجودة. ها؟ اما لا بد ان تفكروا فهموا منها. وحقوها جميعا. وهذا بعيد. واما انهم غفلوا عن دلالتها وهذا بعيد. واما انه لا دلالة لها على الراجع وهو المطلوب. واضح المطلوب ان شاء الله. التفتوا للعبارة. هذا كل السيد الشهيد في السطرين خلوا. ومثل ذلك يقال في مقابل. ومثل ذلك يعني ماذا؟ يعني هذه الاحتمالات الثلاثة. إما وصول دليل إليهم على الحجية وإما غفلتهم عن اقتضاء ذلك واما عدم كونها جان على الواقع. وعلى كل التقادير لا يكون الرجع تاما. ومثل ذلك يعني ما قلناه في جواب الآيات التي استدل بها على الراجع نقوله في مقابل من يتمسك بأدلة الأصول العملية. ومثل ذلك يعني وعلى جميع هذه التقادير لا يكون الرجع تاما. ومثل ذلك يقال في مقابل التمسك بأدلة الأصول، مقابل الأصول يعني أصول العملية كأصالة البراءة كأصالة الحلية كدليل أصالة البراءة مثلا، مو فقط أصالة البراءة، كل الأصول العملية النافية للتكليف على حكمها. التمسك بأدلة الأصول لأي غرض؟ لإثبات هذا التمسك، لإثبات متعلق بالتمسك. التمسك بأدلة الأصول لماذا نتمسك بها؟ لإثبات الرادعة، ولكن لا بمنطق، لا بما هو مورد لها، بل بإطلاقها. يعني تقول ما لا يعلم وخبر الواحد ما لا يعلم، فتكون مغلقة تشمل خبر الواحد وتشمل غير خبر الواحد الذي هو الشك. لإثبات الرادعة بإطلاقها، إطلاقها لأي حالة؟ لحالة قيام خبر الثقة على خلاف الأصل المقرر فيها، أي في أطالة البراءة وأمثال أطالة البراءة. من يستدل هكذا على الراجع نحن كيف نجيبه؟ نجيبه بمثل ما تقدم أنه توجد احتمالات أربعة وجميعها لا تدل على الراجع. أولا الصيام قلنا تعيج، ثانيا دلالة على الرجع ولكن دليل على الحجية يثبت المطلوب، ثالثا الغفلة عن الدلالة قلنا بعيد، رابعا انها لا دلالة لها ايضا يثبت المطلوب، وهو انه لا يمكن التمسك بهذه لاثبات الرجع عن العمل، عن العمل بقدر الواحد. واضح ان شاء الله المطلب؟ وبينوا بينوا وجه الاندفاع شيخنا، انا حتى شوي ارتاح تتكلموا حتى انا شوي استريح. شنو علاقة من هذا الكلام؟ أيدو مطلبكم مرة أخرى ما دارتك وجيد وعن أمة الجيش منها ما لا يعلم. يقول مرفوعا، يقول مرفوعا عنك، يقول مرفوعا انت هذا رفع ما لا يعلم وين تطبقه في مورد الشك. إذا شككت أن هذا حلال أو حرام ماذا تقول؟ حلال أو حرام تقول؟ تقول حلال رفع ما لا يعلم، لأنك لا تعلم أنه حرام. خب إذا قام خبر التقصر تعلم أنه حرام، فإذا يكون مشمولا للرافع له مشمول للرافع. ها؟ جيد جدا. أنتم بينوا مطلبكم إشكال جيد تشكلوا، لكن بينوا مطلبكم فالشيخ يقولوا، قولوا بأن السيد الشهيد عندما يقول يعلم مو مراده ان المنجد فقط هو العلم، الظن ايضا منجد، الاحتمال ايضا منجد، الشك ايضا منجد. لماذا هنا يقيد يقول فقط العلم منجد، بعد ظن شك كذا غير منجد؟ هذا هو اشكال فوق. الحمد لله اذا عرفنا ما في قلبكم فوق زين الحمد لله. جواب، اذا تذكرون قلنا ان السيد الشهيد قال ان الظن يحكم العقل بانه منجد، ولكن معلق على عدم الإذن من الشارع ومو معلق، وهذا إذن من الشارع. هو الشارع يقول لك أنا أريد منك فقط حالة العلم، أما حالة الظن إذا ظننت بحكم الشرعي فلا تعتني. وإن كان العقل يقول لك ماذا؟ العقل يقول اعتني، ولكن حكم العقل منجز ومعلق، معلق معلق على عدم وجود الترخيص من صاحب الحق وهو المولى، وقد رخص لك في أصالة البراءة. رابعا، الآن إلى هنا إذا أثبتنا ماذا؟ عدم الرادع. ولكن هذا يثبت الإمضاء؟ لابد أن نتمسك بالطرق التي تقدمت في بحث الفعل والتقرير. هناك قلنا أن السكوت يكشف عن الإمضاء إما بالطريق الاستظهاري وإما بالطريق العقلي، وكلاهما يمكن تطبيقه في المقام. هم الطريق العقلي يمكن تطبيقه في المقام، هم الطريق الاستظهاري، هم الطريق العقلي فواضح. لأن الشارع إذا لم يكن خبر الواحد عنده حجة، العقلاء بسجيتهم كانوا يعملون بخبر الواحد حتى في الشرعيات أو لا يعملون، يعملون لأنه سجيتهم تجرهم إلى العمل بخبر الواحد حتى في المجال الشرعي. فإذا كان الشارع لا يرى العمل بخبر الواحد في المجال الشرعي وسكت فإن خبره غلط. إذا لابد ماذا؟ إذا لابد إذا لم يكن راضا بالعمل بخبر الواحد لابد أن يردع، لأنه إن لم يردع يلزم نقض الغرض بما هو شارع. وأما الاستظهار فإن ظهور حال المولى في مثل هذه الموارد أنه لو لم يريد كان ينبغي ماذا؟ ظهور حاله أن يردع، وحيث لم يردع يدل على الإمضاء. رابعا أن عدم الرادع يكشف عن الإمضاء، وهذا واضح بعد إثبات امتداد السيرة إلى الشرعيات وجريانها، أي السيرة على إثبات الحكم الشرعي بخبر الثقة، الأمر الذي يعرض الأغراض الشرعية للتفويت، فيلزم نقض الغرض للمولى لو لم تكن السيرة مرضية من قبل الشارع. هذا الدليل العقلي، مضافا الى ان ظاهر الحال في امثال المقام هو الامضاء، وهذا هو الاستظهار العرفي، الدليل الذي يدل على الاستظهار. هذا تمام الكلام في اقامة الدليل على حجية خبر الواحد. وقد تم الدليل او لم يتم الدليل؟ نعم تم الدليل. هسه إما تم الدليل من الكتاب والسنة، وإما تم الدليل لا أقل من السنة. إذا قلنا أن آية النبأ دالة على حجية خبر العادل، فيوجد عندنا دليل من الكتاب وهي آية النبأ، ويوجد عندنا دليلان من السنة، التواتر في الأخبار والسيرة العقلائية والمتشرعية. وإما إذا لم يتم الاستدلال بالآية المباركة فلا أقل يتم الاستدلال بالوجه الأول والثاني من السنة. واضح؟ قب إلى هنا تم عندنا المقتضي، يوجد مانع أو لا يوجد مانع؟ في المقام الثاني نبحث عن وجود المانع وعدم وجود المانع. تقول أن المقتضي للحجية، لحجية خبر الواحد تام، إنما الكلام أين؟ أنه يوجد مانع عن التمسك بهذا المقتضي أو لا يوجد عندنا مانع عن التمسك بهذا المقتضي. هنا قد يقول المستشكل يوجد عندنا مانع، والمانع عن على قسمين، مانع من الكتاب ومانع من السنة. أما الكتاب فقد ذكرناه قبل قليل، وهو التمسك بقوله ولا تقف ما ليس لك به المون، والجواب هو الجواب الذي تقدم فيما سبق، يبقى السنة يعني. وقد استدل على نفي الحجية بالكتاب والسنة. أما الكتاب فبما ورد في الكتاب من النهي عن اتباع الظن، كقوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم. طبعا هذه الآية المباركة إذا نريد أن ندقق في مضمونها أساسا أجنبية عن قبل الواحد. تقفو تتبع، والاتباع شيء وقبول الخبر شيء آخر. هذه الآية تريد أن تقول ليس كل من جاء وادعى شيئا أنت تقفو أثره، لا تكونوا كالذين ينعقون مع كل ناعقين. هالشكل نصيرون، لا بد أن تتثبتوا. واحد عندما يأتيكم بمطلب لا تتصورون أن كل جديد فهو حق، لا، روحوا تثبتوا. اذهبوا وتثبتوا ولا تعتمدوا على الظن في مثل هذه الموارد. وقد يجاب على ذلك، هذه وقد يجاب يريد أن يقول أن الجواب غير تام إن شاء الله في الحلقة الثالثة، فلهذا يأتي بقد والتي تدخل على المضارع لإفادة التضعيف. وقد يجاب على ذلك بأن النهي المذكور إنما يدل على نفي الحجية عن خبر الواحد ماذا؟ بالإطلاق، وهذا الإطلاق يقيد بدليل حجية خبر واحد. لأننا قلنا قد يقال بأن هذا اللسان لا يقبل التقييد، هذا بحث إن شاء الله إلى الحلقة الثالثة. خب هذا المقيد ما هو؟ الآيات دالة على عدم حجية خبر الواحد بالإطلاق، لأنه فقط لا تقول أن خبر الواحد ليس بحجة، تقول كل ظن ليس بحجة، ومن أقسام الظن ما هو؟ خبر الواحد. وإذا جاءنا مقيد وقال خبر الواحد حجة، قل مقيد إطلاق الآية المباركة. قل مقيد من هو؟ يقول المقيد على قسمه، إما كتاب وإما عفوا، إما اللاحظة وإما السيرة. يعني أن المقيد لنا إما مقيد لفظي وإما مقيد لبي، لأن السيرة ماذا قلنا مرارا؟ دليل لفظي ودليل لبي، دليل لبي. إذن المقيد لإطلاق الآية المباركة إما دليل لفظي دال على حجية خبر الواحد كالوسيلة الأولى من الوسيلتين المتقدمتين في الإحراز البستاني يعني التواتر، وإما دليل لبي وهي الوسيلة الثانية من الإحراز الوجداني التي هي السيرة. قال سواء كان لفظيا أو سيرة، أما على الأول فواضح، إذا كان عندنا دليل على حجية خبر الواحد نقيد إطلاق الآية ولا نقيد؟ نقيد إطلاق الآية كما هو واضح. وأما على الثاني فلأن إطلاق الآية لا يصلح للردع. لماذا لا يصلح للردع؟ لأن إطلاق الآية لو كان صالحا للردع لمن أخذت السيرة على الخلاف. إنعقاد السيرة على خلاف الآية هذا خير دليل على ماذا؟ أن الآية لم تكن كافية للردع، وإلا لو كانت الآية كافية للردع كانت تنعقد سيرة المتشرع على العمل بخبر الواحد، إلا أن تلتزموا أنه كافية ولكنه جميعا أرادوا أن يعصوا. وهذا قلنا خلاف الاحتمال العقلائي، خلاف العقلائية، خلاف حساب الاحتمال. واضح المطلب؟ إذن في السيرة نقول هذه الآية لا قابلية لها للرادع، ليست كافية. لماذا؟ لأنه لو كافية لردعت الناس المتشرعان العمل، وحيث لم تردع المتشرعان نستكشف عدة أمور، إما أنها ليست دالة على الردع ثبت المطلوب، وإما أنها دالة على الردع ولكن يوجد دليل على الحجية ثبت المطلوب، وإما دالة على الردع ولكن غفلوا قلنا هذا بعيد بحساب الاحتمال، وإما أنهم عفوا وقلنا هذا أيضا بعيد بحساب الاحتمال. إذن يا احتمال يبقى، إما دالة على الردع ويوجد دليل على الحجية ثبت المطلوب، وإما ليست دالة على الردع إذا لا يوجد عندنا دليل على الردع، لأن الاحتمال الثالث والرابع قلنا بعيد بحسب الاحتمال، وهو أن دالة على الردع وعفوا، دالة على الردع وغفلوا عن الدلالة، هذان بعيدان بحساب الاحتمال. قالوا أما على الثاني فلأن إطلاق الآيات لا يصلح أن يكون رادعا عن السيرة كما تقدم، وهذا يعني استقرار حجية السيرة فتكون مقيدة هذه السيرة لإطلاق الآيات المباركة، لأن المقيد لا يشترط أن يكون دليلا لفظيا، بل حتى لو كان دليلا لبيا أي أن يقيد الإطلاق. وأما السنة، السنة عندنا روايات دلت على عدم حجية خبر الواحد. السنة يمكن تقسمها إلى طائفتين، طائفة دلت على أن خبر الواحد ليس بحجة، هذه تقع ماذا؟ في قبال الوسيلة الأولى التي دلت على أن خبر الواحد حجة. هذه الوسيلة الأولى دلت على ماذا؟ أن خبر الواحد حجة. هذه الطائفة ماذا تقول؟ خبر الواحد ليس حجة. وطائفة من الروايات تدل أن الخبر الذي لا يوجد عليه شاهد مؤيد موافق من الكتاب فلا قيمة له، وكل ما ينقله أخبار الآحاد عليه موافق وشاهد من كتاب الله أنه الصوم يبطل بالارتماس او لا يبطل، هذا يوجد عليه شاهد من كتاب الله؟ قل لا يوجد. اذا لا قيمة لقدر الوقت. اذا الروايات الموجودة في السنة على قسمين، قسم تقول ان خبر الواحد ليس بحجة، لتقع في قبال ماذا؟ في تلك الروايات التي قالت خبر الواحد بحجة، تكون متعارضة. وقسم تقول ان الخبر الواحد اذا لم يكن عليه شاهد موافق مؤيد من كتاب الله فلا قيمة له. واكثر الاخبار واكثر اخبار الاحاد الموجودة بايدينا لا يوجد عليها شاهد من كتاب الله، فلا تكون لها قيمة من الناحية الشرعية. واضح هذا؟ يقول اما الجواب والطائفة الاولى من الروايات فلا قيمة لها. لماذا؟ لانه هذه الطائفة من الروايات خبر واحد ومو خبر واحد. اذا كانت خبر واحد فليست بحجة، هذا مضافا انه يلزم من حجيتها ماذا؟ عدم حجيتها، لانه هي تقول خبر واحد ليس بحجة وهو خبر واحد ومو خبر واحد، خبر واحد، فيلزم من حجية هذا الخبر ماذا؟ عدم حجية نفسه، وهذا معنى يلزم من وجوده عدم وجوده وهو مخالف. الطائفة الأولى. الطائفة الثانية أن تلك الروايات التي قالت أن الخبر إنما يكون له قيمة إذا كان عليه شاهد من كتاب الله، هذا في أصول الدين لا في فروع الدين. في أصول الدين نعم، إذا جاء خبر واحد ولم يكن عليه شاهد موافق من كتاب الله فلا قيمة له، لأن خبر واحد في الأصول لا اعتبار به، وهذا ساكت عن أن خبر الواحد في الأحكام وفي الفروع له قيمة أو ليس له قيمة. فإذا لا دليل الكتاب على الرادع تام على نفي الحجية تام، ولا دليل السنة على عدم الحجية تام. قالوا أما السنة ففيها ما دل على عدم جواز العمل بالخبر غير العلمي، وفيها ما دل، أي السنة على طائفتين، هاي طائفة والطائفة الثانية، وفيها ما دل على عدم جواز العمل بخبر لا يكون عليه شاهد من الكتاب الكريم. أما الفريق الأول فيرد عليه اعتراضان. الاعتراض الأول أنه من أخبار الآحاد الضعيفة سندان، فليست لها حجية حتى تستطيع أن تعارض ماذا؟ الطائفة التي تقدمت على حجية خبر الواحد. تلك قلنا ماذا؟ قلنا متواترة بالتواتر الإجمالي، ولكن هذه لا يوجد فيها تواتر إجمالي، أنه من أخبار الآحاد الضعيفة سندان ولا دليل على حجية الخبر الضعيف، هذا أولا. وثانيا أنه يشمل نفسه، والرواية التي تشمل نفسها يلزم من وجود تلك الرواية عدم تلك الرواية وهو محالون. أنه يشمل نفسه لماذا؟ لأن الخبر الدال على عدم جواز العمل بالخبر الواحد، لأنه يشمل نفسه، لأنه خبر غير علمي بالنسبة إلينا، ولا نحتمل الفرق بينه وبين سائر الأخبار، كما أن سائر الأخبار لا تفيدنا العلم، أيضا هذا الخبر الذي يقول خبر الواحد ليس بحجة أيضا لا يفيدنا العلم، فلا نحتمل الفرق بينه وبين سائر الأخبار غير العلمية، وهذا يعني امتناع حجية هذا الخبر. لماذا؟ لأن حجية هذا الخبر تؤدي إلى نفي حجية هذا الخبر والتعبد بعدمها، يعني يلزم من حجيتها عدم حجيتها، يلزم من وجودها عدم وجودها. وأما الفريق الثاني فيرد عليه أنه لو تمت تلك الأخبار ففيها احتمالان. الاحتمال الأول أن تكون واردة في أصول الدين فلا علاقة لها ماذا؟ بالأخبار الواردة في فروع الدين. الاحتمال الثاني أن نقول لا، مطلقة تشمل الأخبار الواردة في أصول الدين والأخبار الواردة ماذا؟ في فروع الدين، فتكون مطلقة، فالأدلة الدالة على حجية خبر الواحد تقيد إطلاقها، فتقول مختصة بالأدلة بالروايات الواردة في أصول الدين لا بد أن يكون عليها شاهد من الكتاب، أما الأخبار الواردة في فروع الدين فلا يشترط أن يكون عليها شاهد من كتاب الله. ما هو دليل هذا التقييد؟ السيرة أو الدليل اللفظي المتقدم. وأما الفريق الثاني فيرد عليه انه لو تم في نفسه لكان مطلقا. شوفوا لو تم يعني شنو؟ يعني اولا غير تام. فلهذا قلنا انها اساسا ليست واردة في فروع الدين. حتى لو سلمنا وتنزلنا وقلنا انها تامة سندا وجلالة فهي مطلقة، فيقيد اطلاقها بالقسم الاول من الادلة الدالة على حجية قدر الواحد، انه لو تم يعني اولا غير تام، وثانيا لو تم في نفسه لكان مطلقا شاملا للاخبار الواردة في اصول الدين والاخبار الواردة في الاحكام. هذا من قبيل اكرم العالم، فيشمل العالم العادل والفاسق. ثم يأتي خبر اخر يقول ولا تكرم العالم الفاسق، فنقيد اطلاق الطائفة الاولى والدليل الاول. هنا قال الخبر الذي لا شاهد عليه من كتاب الله لا اعتبار به. هذا الخبر تارة يكون وارد في اصول الدين واخرى يكون وارد ماذا؟ في فروع الدين. وتلك الاخبار التي تقدمت في المقام الاول تقول الاخبار الواردة في ذو فروع الدين حجة، فنقيد اطلاق هذه الروايات بتلك الروايات. هذا اذا كانت هذه الروايات تامة وفيها الاطلاق. اما اذا قلنا انها اساسا مختصة باصول الدين اذا تكون اجنبية عن الردع عن العمل بخبر الواحد، فيعتبر ما دل على الحجية في القسم الثاني بالخصوص صالحا لتقييد اطلاق تلك الروايات. هذا تمام الكلام في المقام الثاني من البحث. الى هنا انتهينا، التفتوا جيدا، الى هنا انتهينا من ان المقتضي لحجية خبر الواحد تام وان المانع مفقود. طب الان يأتي هذا السؤال، وهو ان كل اقسام الخبر الواحد حجة او بعضه دون بعض الحجة. يعني خبر العادل حجة، هذا القدر المطلق. خبر الثقة حجة او غير حجة؟ شنو المراد من خبر الثقة؟ يعني عادل في النقل وان كان فاسقا في غير النقل. يعني شنو؟ يشرب الخمر ولكن اعلم انه لا يتعمد الكذب. شايفين بعض الناس عنده بعض المحرمات، يرتكب بعض المحرمات ولكنه ما عنده استعداد ان يخون باي ثمن، خيانة لا يرتكبه. وهذه الصيانة ترى هي ملكات، ها تتصورون بانه فقط العدالة ملكة؟ ها العصيانة ملكة. والا انتم تجدون بعض الخبثاء من امثال صدام، وانتم تستطيعون تتصورون كل انسان يستطيع ان يكون صدام؟ يعني واقعا صدام متكامل في ملكة العصيان، متكامل في المعصية، تكامل عندها، ولكل واحد ما يقدر يتكامل الى هذه الدرجة. لو عن هذا في نظام التكوين اكو تكامل في هالجهة، لانه ما حد قائل بانه لابد ان يكون دائما التكامل في درجات الجنة، قد يكون هناك تكامل في درجات النار، هذا متكامل بهالطريق مو بذاك الطريق. اذا اساسا العالم كله عالم التكامل، لكن ما حد يقول بانه تكامل في الطريق الموصل الى الله، يعني الى الرحمة الخاصات. هذا الانسان ايضا متكامل ولكن يريد ان يصل الى ابعد درجات الناس، هذا التكامل نوع من التكامل. فكما ان العدالة ملكة، المعصية ايضا ملكة. فلهذا تجدون ان الائمة عليهم افضل الصلاة والسلام فاقدون لهذه الملكة بكل درجاتها، ملكة العصيان. اما ما دون المعصومين قل او كثر هذه الملكة موجودة، هذه القدرة موجودة على ذلك. واضح المطلب؟ خب لعله هذا الانسان ماكو عنده مانع ان يشرب الخمر، ماكو عنده مانع ان يفعل كذا وكذا وكذا، ولكن هناك مانع يمنعه عن ان يكذب، فهو عادل من حيث النقل وان كان فاسقا من جهات غير النقل. هذا نسميه ثقة بحسب الاصطلاح، تمييزا له ماذا؟ عن العادل. وعموما على من يطلق؟ يطلق على الرواة من العام عندنا الذي نقبل نقلهم، لانه نحن في نظرنا هؤلاء بعد ليس عدول بالمعنى الاخر، لان العدالة بالمعنى الاخر من شروطها ماذا؟ الامامة، وهؤلاء لا يقبلون الامامة، ولكن نقبل رواياتهم او لا نقبل رواياتهم؟ نقبل. ولكن بشرط أن يثبت لنا أنهم ماذا؟ لا يتعمدون الكذب. ولعله هذا من اختصاص هذا المذهب، أنه يقبل بروايات الشخص المخالف لهذا المذهب. أنت ما تجد هذا في المذاهب للقاضي، بل يروون لكن لا يقبلونها، لا يقبلون، يصرحون في كتبهم. أنت أقرأوه في كتاب الجرح والتعديل، أقرأ أنت الرازي وغير الرازي، عندما يأتي ليجرح شخص أو كذا ينقل أنه كذا كذا كذا، إلا أنه رافضي، ما يصير واحد ينقل عنه مشكلة جرح يجرحه لأنه رافض. أقرأ كتاب الجرح والتعديل، شوف جد كم مورد يقول هذا الشخص هالشكل هالشكل هالشكل هالشكل، لكن لا يمكن أن نقل عنه. لماذا؟ هو رافض. الرافض هو ماذا؟ دليل الجرح. فإذا صار الشخص مجروحا قل لا يمكن أن تنقل عن المجروح، ولكن احنا هذا مو دليل عندنا على الجرح. رفض الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، الرافضة، طبعا هذه بإصطلاحينها، الرافضة يعني من رفضوا الخلفاء ومن رفضوا الأئمة. بس ليش انتوا دائما إذا وجدتوا في مكان سمعتم يقول رافضة يعني تصورون مراد منه مراد الشيعة؟ لا، لعله المراد بالعكس كمان. ما ادري النقطة واضحة، هذه مو واضحة، هذه أدخل اصح بها بدواء موجود في مكان اخر ان شاء الله في محله اخليها، حتى الان ما اذكر ذاك الوقت. بعض الكتب جاية فيها انه تتكلم على الرافضة، فصاير دليل على ان المؤلف مو شيعي، لانهم يفهمون الرافض ماذا؟ شيعي، فهو متكلم على الرافضة، فصاير ماذا؟ مو شيعي النسي. طبعا من قال لكم انه يستعمل اصطلاح الرافضة بهذا المعنى اللي انا وانت نفهمه؟ لابد نروح الى زمان قبل 800 سنة نشوف اصطلاح الرفض شنو كان الى معنى. مو اصطلاح الرفض الموجود في زماننا، اصطلاح الرفض الموجود في زمانه هو يشوف عندما يقول رافضة شنو مقصودة من الرافضة. اما محاكمة الشخص على ما نطلق عليه رافضة فهذا بعيد عن الذوق العلمي وعن التحقيق العلمي. فإذا شفت فالكتاب يقول الرافضة هالشكل هالشكل هالشكل هالشكل، تقولوا مباشرة إذا هذا كذا وكذا من السنة، واضح بعد يتكلم على الشيعة، مع أنه هو مسكين لا ذات اسم الشيعة ولا ذاكر اسم الشيعة، فقال فقط الرافضة هاي مواصفاته. أنا في المنام هيك وجدت الرافضة، أنا في المنام وجدت الرافضة هالشكل، وشنو الدليل على أنه وجدت الشيعة هالشكل؟ هذا انت تكثر الرفض بهذا المعنى. خب نرجع الى محل الكلام، هي احنا نبني اول الدرس، ما نخرج من الدرس ما يصير يعني. ما ادري يعني هذه الحالة، لعله بعض الاخوان يعترضون علينا، لعل حقهم، يقولون السيد يخرج من البعث يضيع المطلب، ان شاء الله ارجو ان لا يضيع المطلب في هذا. خب احنا كان بحثنا في حجية قبر الواحد كم دقيقة اكو وقت مولانا؟ 5 دقائق فوق. لا هذا خلينا فقط تحديد دائرة الحجية. إن كان دليلنا على حجية خبر الواحد آية النبأ، فإذا يا خبر يكون حجة، ها؟ خبر العادل يكون حجة، بعد خبر الثقة يكون حجة؟ لا، لأنه في قبال الفاسق من يوجد عادل. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، يعني إن جاءكم العادل فلا تتبينوا، إن جاءكم الثقة شلون تبينوا؟ لأنه الثقة يطلق عليه فاسق لا عادل، فاسق لا يدخل في العادل، لأن العادل هو من؟ هو العادل مطلقا، يعني ملكة العدالة تمنعه عن كل المعاصي، مو فقط تمنعه عن الكذب. واضح المطلب؟ أما إذا كان دليلنا على حجية خبر الواحد السنة مو الآية المباركة، السنة تشمل خبر الثقة ولا تشمل خبر الثقة، يعني المتشرعاء العقلاء يعملون بخبر الثقة أو لا يعملون بخبر الثقة، يعني من يطمئنون بصدقه أو قريب من الاطمئنان يعملون به أو لا يعملون ولو لم يكن عادلا. فإن كان دليلنا على الحجية الآية فخبر العادل يكون حجة فقط، أما إن كان دليلنا على الحجية ماذا؟ السنة، فخبر الواحد أوسع دائرة تكون حجيته تشمل العادل وغير العادل الذي هو الثقة، وإلا الكاذب حتى العقلاء لا يعملون بخبره. وبعد افتراض ثبوت الحجية يقع الكلام في تحديد دائرة الحجية، وتحديد الدائرة تارة يكون بلحاظ صفات الراوي واخرى بلحاظ المروي. حتى هذا المروي ما هو المراد منه خلوه ان شاء الله يأتي. الان نتكلم في صفات الراوي وهو عادل او ليس بعادل. اما باللحاظ الاول فصفوة القول في ذلك ان مدرك الحجية اذا كان مفهوم آية النبأ فهو يقتضي حجية خبر العادل ولا يشمل خبر الفاسق الثقة في النقل، يعني العادل في النقل فقط. واما اذا كان المدرك السنة على اساس الروايات والسيرات فلا شك ان موضوعها موضوع السيرات والروايات وماذا هو خبر الثقات، وان ولو لم يكن عادلا من غير جهة الاخبار، يعني وان كان يعني هو العادل من جهة الاخبار وان كان فاسقا من غير جهة الاخبار، يعني عادل من جهة الاخبار، الا ان وثاقة الراوي ياتي والحمد لله رب العالمين.